أنا لا أشك في أن هذه الحرب العالمية إنجاز التعبير المتجهة إلى سوريا ستنتهي بالخير بإذن الله، طبعا بإذن الله عز وجل، وستفوز سوريا على أعقاب هذه الآلام وهذه الدماء التي سالت وهذه الزفرات التي تعالت من أفواه المظلومين والمظلومات. سينتهي ذلك كله بالنصر الفريد، بل بنصر فريد من نوعه في العالم. وأعتقد وأرجو أن لا أكون مخطئا أن قصة انتصار سوريا في هذه الحرب وعلى مجرمي الحرب في العالم بالأحرى نعم لسوف تصبح أما قريب معلمة تاريخ وموضوع دراسة لتجربة فريدة من نوعها في الأكاديميات العسكرية المختلفة في العالم. ذلك لأن هذا النوع من الحرب على هذا النوع من الأرض والوطن والأمة أنا أعتقد أنه فريد من نوعه. ولقد دعاني الفضول، قلت عنه فضول، إلى أن أعود إلى التاريخ القاسي والداني البعيد والقريب. هل وقع في فترة من الفترات وقعت حرب بهذه الشاكلة ومن خلال مثل هذه الدوافع، دوافع الوهمية الافتراضية التي لا وجود لها إلا الحقد والضغينة؟ نعم، فلم أعثر على الرغم من أنني بحثت أن عهدا من العهود احتضن مثل هذا الحدث الذي وقع. لذلك هو فريد من نوعه، وعندما يتحقق الشيء الذي أعتقده ولا أقول أظنه ستكون نصرة سوريا أيضا فريدة من نوعه، كما كانت هذه الحرب فريدة من نوعها